يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وجعل فيها رواسي وأنهارا

الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل الله يعلم ما تحمل كل سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق أراد الله بقوم سوء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء

يدخلونها ومن صلح